الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على العبادي الذين اصطفى لسلام على المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته الأعظام المستقيمين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ربنا ونعمة مع آيات الأحكام. هل يحجر على الكبير؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الكبير يحجر عليه كما يحجر على الصغير، وذهب أبو حنيفة إلى أن من بلغ 25 سنة له مال سواء كان رشيدا أو غير رشيد. قال العلماء اختلفوا، قال القرطبي واختلف العلماء في الحج على الكبير، فقال مالك وجمهور الفقهاء يحجر عليه، وقال أبو حنيفة لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم. فإنه الجمهور يقولون بأنه يحجر عليه، أبو حنيفة قال لا يحجر عليه من بلغ عاقلا على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ 25 سنة، فإذا بلغها سلم إليه المال. بكل حال سواء كان مفسدا أو غير مفسد، لأنه يصير جدا، وأنا أستحي أن أحجر على من أصلح أن يكون جدا. هذا قول أبي حنيفة. صحيح الراجح أن من أفسد في ماله فللحفاظ على ماله لابد من الحج عليه، فيكون الكبير أيضا في هذا الباب هو الحج عليه جائز، وهذا مذهب أيضا الصاحبين، مذهب أبي يوسف ومحمد بن حسن. ولا عبرة بكبر السن، فرب رجل يبلغ 50 لكنه لا يكون يعني في تصرف المال إلا لا يكون رشيدا في تصرف المال، فيكون في تصرف المال رشيد. قال ابن عباس إن الرجل لا تنبت حياته ويشيبه، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء فيها، والمعنى أنه لا يكون متقنا في الإنفاق، فإنه يذهب بماله بعيدا. الحكم الرابع أو الأخير، هل يباح للوصي أن يأكل من مال يتيم؟ إذن الحج كما هو على الصغير فهو أيضا على الكبير، الحج كما أنه على الصغير فهو أيضا على الكبير. قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، على أن للوصي أن يأكل من مال اليتيم. عمر بن الخطاب يقول في هذا الباب، يقول ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وقال الحنفية فيما راه بعض الأحناف أنه لا يأخذ على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء سواء كان غنيا أو فقيرا، واحتجوا بعموم الآية وآتوا اليتامى أمواله إن الذين يأكلون أموال اليتامى وأن تقوموا اليتامى بالقسط ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقال الجصاص هذه آية محكمة حاصرة لمال اليتيم على الوصية، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، متشابه محتمل، فوجب رده إلى تلك المحكمات. وروي عن ابن عباس أنه قال من كان فقيرا، نسختها هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني يمنعون من أكل مال اليتيم، الوصي لا يأكل مال اليتيم من شيء حتى لو كان محتاجا. والصحيح ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. والصحيح هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وأنه ينزل نفسه منزلة الفقير، إذا أكل فقيرا يأكله على سبيل القرض، فإن فتح الله عليه يرده، وما يأكل إلا إذا كان فقيرا، ويستعفف إن كان غنيا، فإن كان غنيا لا يأخذ من المال شيئا. وهذا ختاما بهذه الآيات بهذه الأحكام. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى المحرمات من النساء، لكن ختام الكلام على اليتيم أنه يأكل بالمعروف، يعني يأكل بالمعروف، يأخذ بالمعروف أكلا ثم يرده قرضا، يعني لابد أن يرده، يكون قرضا ويرده. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين سريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.